بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد مع قاعدة قرآنية وكلمات جامعة تضمنتها تلك القاعدة التي تمثل أصلا من أصول العدل والجزاء والحساب. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الزلزلة كما هو معلوم لكم أيها المستمعون الكرام، وتلك السورة تتحدث عن شيء من أهوال ذلك اليوم العظيم الذي تشيب لهوله الولدان، فتختم هذه السورة بهذه القاعدة التي سنتحدث عنها بإذن الله، وتأتي مصدرة بما يعرف عند العلماء بفاء التفريع أو الفاء الفصيحة، فقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تفريعا على قوله عز وجل: ليروا أعمالهم. أما لماذا؟ فليتيقن المحسنون بكمال رحمة الله عز وجل، وليتيقن المسيئون بكمال عدله سبحانه. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم ما يجلي كون هذه الآية من جوامع المعاني ومن قواعد القرآن المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام أقسام الخيل وأنها ثلاثة، وفصل ذلك بتفاصيل معروفة وطويلة، ثم سئل بعد ذلك عن الحمر وهي جمع حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومعنى جوابه عليه الصلاة والسلام أنها آية منفردة في عموم الخير والشر، وكأنه يقول: لا أعلم آية أعم منها، فهي تعم كل خير وكل شر، فمن عمل على هذه الحمر بخير طاله الخير، ومن عمل عليها بشر طاله شر. أيها المستمعون الكرام، وعلى هذا الفهم العام لهذه الآية الكريمة والقاعدة المحكمة سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمهم الذي تعلموه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها جاءها سائل فسألها فأمرت له بتمرة، فقيل لها: يا أم المؤمنين، أتتصدقون بالتمرة؟ قالت: نعم والله، إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله، أوليس فيها مثاقيل ذر كثيرة؟ وروي عنها أيضا رضي الله عنها أن سائلا جاءها فقالت لجاريتها: أطعميه، فوجدت تمرة فقالت: أعطيه إياها، فإن فيها مثاقيل ذر إن تقبلت. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أتاه مسكين وفي يد عمر عنقود من عنب، فناوله منه حبة وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة. وقد روي نحو هذا عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة، فثمة معنى آخر يتفطن له أرباب القلوب الحية، وهو الخوف من تبعة السيئات وإن كانت يسيرة. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحارث بن سويد رحمه الله أنه قرأ قوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى بلغ هذه القاعدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال: إن هذا الإحصاء شديد. أيها المستمعون الفضلاء، وفي السنة الصحيحة من الأمثال والقصص ما يبين بجلاء معنى هذه القاعدة العظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولعلي أكتفي في هذا المقام بذينك الحديثين اللذين تتضح الصورة بهما أعظم الوضوح وأجلاه. أما الحديث الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما كلب يطيف بركية أي بئر، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها وهو خفها، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. وأما الحديث الآخر فهو الحديث المتفق عليه الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. ولقد عقب الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري بعد أن روى حديث الهرة هذا، قال رحمه الله: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن نتأمله هنا أيها الإخوة المؤمنون، فإنه إذا تأمل الإنسان كيف جاء هذان الحديثان ليفسر لنا عمليا هذه القاعدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتلك المرأة البغي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عابدة أو صائمة، بل لم يذكرها إلا بالبغاء، ومع هذا فقد نفعها هذا العمل. وأي عمل هو؟ إنه سقي حيوان من أنجس الحيوانات ألا وهو الكلب، ولكن الرب الرحيم الكريم لا تضيع عنده حسنة، خصوصا إذا عظم الإخلاص فيها. بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي المقابل ففي الحديث الآخر، حديث المرأة مع الهرة، لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا أدخلها النار غير حبسها لحيوان صغير قد لا يؤبه له. كل هذا ليتحقق المؤمن حقا معنى هذه القاعدة المحكمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه يتبين أيضا دقة كلام الإمام الزهري حينما علق على هذا الحديث بقوله: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. أيها الإخوة الفضلاء، إن من أعظم توفيق الله عز وجل لعبده أن يعظم الله سبحانه وتعالى، ومن أظهر صور تعظيم الرب جل وعلا تعظيم أمره ونهيه وإجلال الله عز وجل وتوقيره. فلا يحقرن صغيرة من الذنوب مهما صغر الذنب في عينه، لأن الذي عصي هو الله جل جلاله، كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وتأمر يا رعاك الله مقولة الإمام الجليل عون بن عبد الله رحمه الله حينما قرأ قوله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار. انتهى كلامه رحمه الله. فمن كان قلبه حيا تأثر بأي معصية تماما كالثوب الأبيض الذي يؤثر فيه أي دنس. وإلا فإن العبد إذا لم يجد للذنوب أثرا وإن كانت من الصغائر فليتفقد قلبه، فإنه على شفا خطر. وإني أحيل الإخوة الفضلاء على كلمات نفيسة في هذا الموضوع لابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر. ولهذا أيها الفضلاء، لما قالت عائشة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تعني أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وأما عدم زهد المؤمن في أي عمل صالح وإن ظنه صغيرا، فلأنه لا يدري ما العمل الذي يدخله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولما سأل أبو برزة رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. فتأمل يا عبد الله، وتأملي يا أمة الله، كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة. كم نمر في يومنا بغصن أو حجر أو زجاج منكسر، فربما تكاسلنا عن إزالتها كسلا وتثاقلا عن أمثال هذه الأعمال التي هي من أسباب دخول الجنة، بل وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعض أصحابه بأعيانهم. ولو أردت أن تفتش في حياتنا اليومية لوجدت فيها عشرات الأمثلة من الأعمال اليسيرة التي لا تكلفنا شيئا، ولو جمعت لشكلت سيلا من الحسنات وافرا، دمعة يتم تمسحها، أو جوعة فقير تسدها، أو مساعدة عاجز، أو ابتسامة في وجه أخيك المسلم، في عدد كثير من الأعمال لا يمكن حصرها. فما أحرانا معشر المستمعين والمستمعات أن نكون سباقين إلى كل خير وإن دق في أعيننا، متذكرين هذه القاعدة العظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله عز وجل أن يضاعف لي ولكم الحسنات، وأن يتجاوز عنا السيئات، وأن ييسر لنا الخير ويعيننا عليه، ويعيذنا من موارد الشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.